بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وجمعها أي جمع البيع، لأن البيوع أنواع مختلفة، فلهذا جمع. واعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا أولاً العبادات، ثم المعاملات، ثم الأنكحة، ثم القصاص والدماء، ثم القضاء والشهادات، وذلك لأنهم بدأوا أولاً بمعاملة المخلوق لخالقه وهي عبادة الله، ثم التعامل بين الناس، وأعمها وأكثرها البيوع، فبدأوا به قبل ما سواه. ونحن أجلنا الكلام على الصيام والحج إلى وقت قربهما إن شاء الله تعالى. واعلم أن الأصل في البيع الحل، لقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. فأي معاملة ترد عليك من البيوع فهي حلال، إلا ما دل الشرع على تحريمه، فخذ بهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة. الأصل في البيوع الحل، والدليل قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. فأي معاملة ترد عليك ويشكل عليك أمرها فإنها حلال، إلا ما دل الدليل على تحريمه. وإذا تنازعت مع غيرك وقال لك: هذه الصفقة حرام، وقلت أنت حلال، فأيكم الذي يطالب بالدليل؟ الخصم الذي يقول إنها حرام يقال له: أين الدليل؟ ثم ذكر المؤلف حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. أما عمل الرجل بيده فهو كثير، يعمل في النجارة، في الحدادة، في البناء، في طبع الكتب، في أي شيء يعمل بيده، لأن العمل باليد يباشر الإنسان فيه الكسب بيده. ولكن مع ذلك لابد أن يكون نصوحاً، فإن لم يكن نصوحا فإن عمله خبيث. يجب أن يكون نصوحا، وأن يعمل للناس مثل ما يعمل لنفسه بدون تقصير. بعض الناس إذا كان مستأجرا بأجرة شهرية مثلا أو يومية، تجده يفرط في العمل، لأنه قد تحصل على الأجرة بكل حال، ولكن هذا لا ينفعه عند الله، لأنه سوف يقضي حق هذا الرجل الذي استأجره يوم القيامة، سوف يقضى حق الرجل من أعماله الصالحة. فالواجب أن ينصح الإنسان في عمله حتى يكون كسبه طيبا حلالا. كل بيع مبرور، المراد به كل بيع وافق الشرع، بأن كان الثمن معلوما ولم يكن فيه غش ولم يكن فيه ربا. فكل أي مبرور أي موافق للشرع، لأن البيع والشراء من حكمة الله عز وجل أن أباحه للعباد. قد يكون الرجل عنده سلعة قد طابت نفسه منها وهو محتاج إلى الدراهم، وآخر عنده دراهم وهو يريد هذه السلعة، كيف يتوصل هذا إلى مقصوده وهذا إلى مقصوده؟ عن طريق البيع. يقول مثلا الذي يريد السلعة يقول بيعنيها، والذي يريد الدراهم يقول اشتريها مني. فلما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض أحل الله عز وجل البيع لتقوم مصالح العباد. ثم أعلم أنه يجب على البائع وعلى المشتري أيضا أن يصدقا في البيع وأن يبينا، فإنهما إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق الله بركة بيعهما. وله شروط أي البيع، وله موانع كغيره من العقود، شروط يجب أن تتوافر فيه، موانع يجب أن يخلو منها، فإن فقد شرط من شروطه صار غير صحيح، وإن وجد مانع من موانعه صار غير صحيح. فمثلا لو باع الإنسان ملك غيره بغير ولاية شرعية فالبيع غير صحيح، ولو أنه باع مع شخص واشترى وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة ووقع العقد بينهما بعد أذان الجمعة فالعقد غير صحيح، وإن كان تم الشروط وذلك لوجود المانع. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. ذكر ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيع وشروطه وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح وهو بمكة. عام الفتح يعني فتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة مهاجرا بإذن الله إلى المدينة النبوية، وبقي هناك، وصار بينه وبين قريش حروبات معلومة، ثم جرى بينه وبين قريش الصلح في الحديبية على أن يضعوا الحرب بينهم 10 سنوات، وكان ذلك في السنة 6 من الهجرة في ذي القعدة. ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه خزاعة، ودخل في قريش مع قريش آخرون. ثم إن قريشا خانت العهد، فساعدت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانتقض بذلك عهدهم. ثم غزاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة 8 من الهجرة في نحو 10,000 مقاتل، وسأل الله تعالى أن يعمي الأخبار عن قريش حتى يبغتها في ديارها، وكان الأمر كذلك ولله الحمد. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم مكة، دخل مكة ظافرا منصورا مؤيدا، يقول لقريش وهم تحت باب الكعبة: ماذا تظنون أن أفعل بكم؟ يا معشر قريش، ماذا تظنون أن أفعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اليوم والذي بعده خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبا عظيمة، منها ما ذكره جابر، قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أربعة أشياء: الخمر كل مسكر، كل مسكر فهو خمر، والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب وهو حرام، يعني الخمر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: أي إنسان من المسلمين ينكر تحريم الخمر فإنه كافر مرتد، يباح قتله، وإذا قتل فإنه يرمس في حفرة في فلات من الأرض، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدعى له بالرحمة، ويوم القيامة يكون في نار جهنم والعياذ بالله. لأن تحريم الخمر مما علم بالضرورة من دين الإسلام. ثم إن الخمر وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أم الخبائث ومفتاح كل شر، وكان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من إنسان شربه إلا وجد السوء والعياذ بالله يفد عليه من كل وجه. السكران يطلق نساءه ويقتل أولاده ويزني بأمه وأخته وغير ذلك. ذكر في بعض الجرائد قبل سنوات أن رجلا في بلاد مجاورة للبلاد السعودية دخل على أمه بعد منتصف الليل سكران، وطلب من أمه أن يزني بها فأبت عليه، وألح فأبت عليه، فأخذ السكين وقال لها: إما أن تمكنيني من نفسك وإلا قتلت نفسي. فأدركتها الرحمة ومكنته من نفسها فزنى بأمه والعياذ بالله. ثم في الصباح أحس بالأمر بعد أن صحى، وأتى إلى أمه وقال لها: ماذا فعلت البارحة؟ قالت: ما فعلت شيء، تخشى علي، ما فعلت شيء. قال: قد فعلت. فلما ألح خافت علي فأخبرته أنه زنى بها، فأخذ صفيحة يعني تنكة من البنزين وذهب إلى الحمام وصبها على نفسه وأوقد بنفسه. شوف النتيجة ما هي، النتيجة زنى بأمه ثم قتل نفسه. وكم من قصص نسمعها، يدخل الرجل سكران في على بيته ويقول لزوجته إنه يريد أن يزني ببنته. ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أعني الخمر بأنه أم الخبائث ومفتاح كل شر. فإذا شرب الخمر وجب أن يجلد جلدات لا تقل عن 40 جلدة إلى 80 إلى 100 إلى 200 إلى 1000 إلى 2000 حسب ما يراه القاضي. فإذا عاد وشرب جلدناه، فإذا عاد وشرب جلدناه، كم هذا؟ 3. فإذا عاد الرابعة قتلناه. هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. ولهذا لو أن المسلمين نفذوا هذا الحكم ما بقي أحد يشرب الخمر، لكن يمسك صاحب الخمر ويحبس حتى يفيق لأن يضر الناس في حال سكره ثم يطلقونه. هكذا في كثير من البلدان، نسأل الله العافية. بل سمعنا في بعض البلدان أن الخمر يباع في الجرار كما يباع الشراب العصير والعياذ بالله. أين الإسلام؟ كيف يريد هؤلاء أن ينصروا على اليهود أو على النصارى وهم من انتصروا على أنفسهم؟ قتل شارب الخمر في الرابعة أخذ به الظاهرية رحمهم الله، وقالوا يجب أن يقتل إذا جلد 3 مرات بدون تفصيل، وأكثر العلماء يقولون ما يقتل لأن هذا الحديث منسوخ، ولكن لم يأتوا بدليل على النسخ. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ففصل قال: إذا لم ينتهي الناس عن شرب الخمر إلا بقتل الشارب في الرابعة وجب قتله. وهذا القول أعدل الأقوال، أننا إذا رأينا الناس تجرؤوا وفسقوا فإننا نقتل الشارب في الرابعة إذا جلد 3 مرات. وقتلنا له يا إخواني ليس جناية عليه، هو مصلحة له ومصلحة للأمة. أما كونه مصلحة للأمة فظاهر، فإن الناس ينتهون. وأما كونه مصلحة له فهذا خير له من أن يبقى في الدنيا يشرب الخمر ويزداد إثما. ولهذا قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الكافر إذا أمن الله له ولم يمت سريعا هذا شر له لأجل يزداد إثم فتزداد عقوبته في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا الشارب الذي لم ينتهي بالرابعة إذا قتلناه فهو خير له، يسلم من الإثم وزيادته. ولا ندري لعله إذا استمر به شرب الخمر كفر، لأن المعاصي كما يقول العلماء المعاصي بريد الكفر، يعني أن الإنسان ينزلها منزلة منزلة من الصغيرة إلى ما هي أكبر إلى الكبائر إلى الكفر والشرك، نسأل الله العافية. فمن أجل ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر، فبيع الخمر حرام لا على المسلم ولا على غير المسلم. حتى لو جاء النصاني يشرب الخمر يرى أنه حلال، كما أن النصراني يرى أن الكفر بمحمد رسول الله حرام واجب، لأنه يرى أن محمد عليه الصلاة والسلام كاذب ما أرسل إلى الخلق، نرسل إلى العرب فقط. هو يرى النصراني يرى أن الخمر حلال. لو جاء المسلم وقال إن عنده خمرا هل يجوز أن يبيعه على نصراني؟ ماذا نقول؟ ما نقول، حرام ما يجوز. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن أن الله حرم بيع الخمر ولم يقل إلا على النصارى أو اليهود، فلا يجوز أن يبيعه على أي إنسان. وإذا كان الخمر بيعه حرام فكل مطعوم أو مشروب حرام فبيعه حرام. وعلى هذا فبيع الدخان السجائر حرام وشراؤها حرام وتأجير الدكاكين لبيعها حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وما يؤخذ عليه من أجرة أو غيرها. وهذا الحديث هو قواعد في الحقيقة، الحديث هذا قواعد عظيمة في البيوع، ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصناب. تقدم الكلام على الخمر وأن الخمر كل مسكر وأنه حرام وبيعه حرام وشراؤه حرام، وقلنا أنه يقاس عليه كل ما كان محرما كالدخان وغيره. أما قول والميتة فالمراد بذلك الميتة المحرمة، المحرمة الأكل كميتة الإبل أو البقر أو الغنم أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز بيعها لأن بيعها إضاعة مال إذ أنها حرام. حتى لو فرض أن أحد اشتراها من أجل جلدها ليدبغه وينتفع به فإنه حرام، لأنه لم ينفصل منها. أما لو سلخت وباع الإنسان جلدها فإن كان بعد دبغه فلا بأس، لأنه إذا دبغ طهر، يعني لو كان عند الإنسان شاة ماتت وسلخها وأخذ جلدها ودبغه فهو طاهر، وإذا كان طاهرا جاز بيعه. وكذلك لو لم يدبغه فإنه يجوز بيعه، وذلك لأنه كالثوب المتنجس، والثوب المتنجس يجوز بيعه لأنه يمكن تطهيره. وكذلك جلد الميتة التي تحل بالذكاة إذا دبغ فإنه يطهر فيباع، وإذا كان قبل دبغه فإنه يباع أيضا لأنه يمكن تطهيره. أما الميتة الحلال فلا بأس ببيعها كميتة السمك والجراد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فيجوز بيع الميتة التي تؤكل كالسمك والجراد وغيرهما مما يباح أكله بعد الموت. والثالث الخنزير فإن بيعه حرام، والخنزير حيوان خبيث نجس قذر معروف بأكل القاذورات ومعروف بعدم الغيرة، فإذا تغذى به الإنسان فإنه يكتسب من طباعه، لأن الإنسان إذا تغذى بشيء اكتسب من طباعه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، لأن الذي له ناب من السباع معروف بالعدوان يفترس ويأكل فريسته، وكذلك الطيور ذات المخالب تفترس وتأكل فريستها. فلهذا نهي عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان عند الإنسان طفل فلا ينبغي أن يرضعه امرأة حمقى سيئة الخلق لأنه يكتسب من طباعها. فالخنزير خبيث نجس عادم الغيرة، ولذلك كان الذين يعتادون أكله كالنصارى واليهود ليس عندهم غيرة، ربما يأتي الرجل هو امرأته شبه عارية وتغازل الرجال ولا يبالي بذلك لأن غيرته ميتة. فكذلك الذين يتعذون بالخنازير تموت غيرتهم والعياذ بالله. حتى لو فرض أن أحدا مضطر كان مضطرا للخنزير، وإذا اضطر الإنسان إلى الخنزير وكان لو لم يأكل لمات، جاز أن يأكل منه ما يسد رمقه، فلا يجوز بيعه. والأصنام، الأصنام كل ما يعبد من دون الله كالصليب مثلا فإنه لا يجوز بيعه ولا شراءه. وكذلك الأصنام الأخرى كصورة بوذا وغيرها فإن بيعها حرام لأنها تفسد الأديان. فتبين بذلك حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بل حكمة الرب عز وجل بتحريم بيع هذه الأشياء. الخمر يفسد العقول، الميتة تفسد الأبدان، الخنزير يفسد الأخلاق، الأصنام تفسد الأديان، كل هذه بيعها حرام. أورد الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم إيرادا فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ثلاث فوائد: تطلى بها السفن التي تجري في البحر، تطلى بشحوم الميتة حتى لا تتشبع بالماء، لأن السفينة إذا تشبعت بالماء ثقلت وغرقت، والدهن يمنع دخول الماء إليها. تدهن بها الجلود لتلين، فإن الجلد إذا دهن صار لينا وإذا لم يدهن صار شديدا. ويستصبح بها الناس، يجعلونها مصابيح بمنزلة الغاز عندنا، يعني يجعل الدهن في إناء صغير ويجعل له فتيلة وتولع يستصبح بها الناس. يعني فهل هذه المنافع توجب أن يجوز بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام لا يجوز. وقوله هو حرام اختلف الشراح في الضمير إلى أي شيء يرجع، فقال بعضهم يرجع إلى أكلها ونحو ذلك، وقال فقال بعضهم إنه يرجع إلى هذه المنافع التي ذكرها الصحابة، وهي أنها تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، أو يعود إلى البيع. فقال بعض العلماء إنه يعود إلى البيع، لأن السياق في الكلام على البيع، وعلى هذا فيكون بيعها حراما، لكن الانتفاع بها في الجلود والسفن والاستصباح جائز. وقال بعض العلماء إنه يعود إلى هذه الانتفاعات فلا ينتفع بها لا في السفن ولا في الجلود ولا في الاستصباح. والصحيح القول الأول، أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حرام يعني البيع، حتى لو اشتراها ليطلي بها السفينة فهو حرام، أو ليدهن بها الجلد فهي حرام، أو ليستصبح بها فهو حرام، لأن جواز بيعها لهذه الأغراض يستلزم أن تكون متداولة بين الناس، وهي نجسة خبيثة. فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيعها حتى مع وجود هذه المنافع. أما هذه المنافع فلا بأس، يعني لا بأس أن يطلي الإنسان السفينة بدهن النجس، أو يدهن بها الجلد ليلين، أو يستصبح بها، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا في الاستصباح لا يستصبح بها في المسجد، لأن الدخان يتطاير ويعلق بجيران المسجد وهو دخان نجاسة، فلا يليق أن يعلق. عنه وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث على حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عام الفتح بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس، يعني أيجوز بيعها؟ هذا معنى الحديث تماما. فقال: لا، لا يجوز بيعها، وإن كان الانتفاع بها في هذه الوجوه جائزا لكن بيعها حرام. ثم استطرد النبي صلى الله عليه وسلم استطرادا له مناسبة، لما ذكرت شحوم الميتة قال: قاتل الله اليهود، قاتلهم بمعنى أهلكهم، لأنه لا يصمد لقتال الله أحد، فإن من قاتله الله فهو هالك بلا شك، فيكون معنى قاتلهم أي أهلكهم بعذابه. واليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وهم من بني إسرائيل، لكنهم ليسوا متبعين لموسى ولا لعيسى ولا لمحمد، بل هم كافرون بالجميع، لأن من كفر برسول واحد فهو كافر بالجميع حتى بالرسل الذين لم يدركهم. ولهذا قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يسبق نوحا أحد من الرسل، ومع ذلك جعل تكذيب قوم نوح تكذيبا لجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين جميعا، مع أنه ما كذبوا إلا رسولا واحدا، لكن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. وعلى هذا فنقول لليهود: أنتم الآن مكذبون لموسى، ونقول للنصارى: أنتم مكذبون لعيسى، لأنهم كذبوا محمدا خاتم النبيين الذي أخذ الله على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به. فقال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذا كان محمد رسول الله يجب على كل من سبقه من الرسل أن يؤمنوا به، فكيف بأتباع الرسل؟ المهم أن اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى، وهم أخبث الأمم، أمة غضبية ملعونة، جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ويسمون عند أهل العلم يسمون الأمة الغضبية، لأن الله تعالى غضب عليهم، كما قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهم اليهود. اليهود أصحاب حيل وأصحاب مكر وخداع، ولذلك لما حرم الله عليهم الشحوم صنعوا حيلة، فصاروا يذيبونه، قال: جملوه أي أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا: إننا لم نأكل الشحوم وإنما أكلنا طعاما، لكن هذه حيلة. لماذا جملوه؟ ليبيعوه. ولماذا باعوه؟ ليأكلوا ثمنه، فكأنما أكلوه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس مانعا لهم من أكل الشحوم، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لما حرم الشحوم حرم عليهم ثمنه، ولكنهم أهل حيل ومكر وخداع. وهذا نظير ما فعلوا يوم السبت. يوم السبت هو عيدهم الذي يشابه عيد الجمعة عند المسلمين. حرم الله عليهم صيد السمك في هذا اليوم، وابتلاهم الله، فصار السمك يوم السبت يأتي طافياً على الماء كثيراً، وغير يوم السبت ما يأتي. يوم السبت لا يجوز لهم أن يصيدوا السمك. طال عليهم الأمد فصنعوا حيلة، جعلوا شباكاً يقع فيه السمك يوم الجمعة يوم السبت ويأخذونه يوم الأحد. الشباك ينصب يوم الجمعة، والحيتان يأتي يوم السبت ويقع في الشبك ويأخذونه يوم الأحد، فيقولون نحن لم نصد السمك يوم السبت. فماذا صنع الله بهم؟ انقسم أهل القرية هذه إلى ثلاث أقسام: قسم تركوه، وقسم أكلوه، والذين تركوه نصحوا الذين كانوا يأكلونه، والآخرون قالوا لهم لم تنصحونهم، هؤلاء قد أهلكهم الله، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فقلبهم الله قردة، كما قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلبوا قردة ثم ماتوا، لأن الأمة إذا مسخت ما تبقى ولا يكون لها نسل، والقرود الموجودة الآن ليست من ذريتهم. المهم، اليهود أصحاب حيل. هل الأمة الإسلامية فيها من كان شبيها لليهود في الحيل؟ الجواب نعم، لأن الرسول أخبر فقال: لتركبن سنن من كان قبلكم. طرق من كان قبلنا لا بد أن تسلك هذه الأمة. قال ذلك محذرا من صنيعهم. عندنا الآن عدة حيل، منها أن بعض المزارعين إذا كان زرعه أقل من النصاب الذي يقبله البنك الصوامع، اشترى من السوق وكمل به، أو أخذ من جاره وكمل به. حيلة ولا حق؟ حيلة، من أجل أن يقبل زرعه، وهذا حرام، والفاعل شبيه باليهود والعياذ بالله، ولن يبارك له فيما اكتسب لأنه تحيل. كذلك أيضا صندوق التنمية العقارية يساعد في بناء البيت الشخص إذا كان لم يستفد من الصندوق أولا، فماذا صاروا يصنعون؟ يكتب الأرض باسم أخيه أو اسم عمه أو ما أشبه ذلك، ويستفيد هو من الصندوق. حيلة ولا صريح؟ حيلة. هذا أيضا حرام، وهو من صنع اليهود. يوجد بعض الناس الآن يحتاج إلى سيارة، ما عنده شيء، فيذهب إلى التاجر ويقول: أنا أحتاج السيارة الفلانية. فيقول: اذهب إلى المعرض واختر الذي تريد وايت إلي. فيفعل، فيذهب إلى التاجر ويقول: اخترت السيارة الفلانية بالمعرض الفلاني. فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض، ثم يبيع على هذا بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحاضر. هذه حيلة ولا صريح؟ حيلة لا شك، لأن هذا التاجر الذي شرى السيارة وباعها لولا طلب هذا ما اشترى السيارة، فكأنه أقرضه ثمنها بفائدة بربا. والأعمال بالنيات. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، قال لهم: هذا التاجر إذا اشتراها ثم أراد الذي طلبها أن يهون لم يجبره التاجر. نقول: هذه كلام ما له معنى. هذا الذي عين السيارة وجاء للتاجر يقول: اشترها لي، هل يمكن أن يرجع؟ ما يمكن أبدا. وإذا رجع فإن التاجر لن يعود إليه مرة أخرى، ولن يرضى بهذا إلا غصب. لكن نحن نعلم إن الذي طلب السيارة ما يمكن يرجع، كيف يرجع وجاي يستنجد بهذا التاجر ويقول اشتري لي السيارة الفلانية؟ هذا غير ممكن، هذا مما زينه الشيطان في قلوبهم ولا ينفعهم ذلك. والغالب والله أعلم، ما نقول ما نتألى على الله، الغالب أن هذا مآله إلى الإفلاس. التاجر اللي يعامل الناس هكذا مآله إلى الإفلاس، ينزع الله البركة من ماله. وهؤلاء الذين طلبوا منه هذه الحيلة يفلسون أو يماطلون أو لا يفون فتنزع البركات. ولهذا قال العلماء الذي يتحيل على المحرم بما ظاهره الإباحة أقبح وأشد إثما من الذي يأتي الحرام على وجه صريح. فمثل البنك الذي يقول تعال أنا بعطيك 50,000 الآن اشتري بالسيارة على نظرك وترد لي بعد سنة 60,000، أهون من الرجل الذي يقول اذهب عين السيارة واشتري السيارة وبيعها عليك، لأن صاحب البنك يعرف أنه فعل الربا صريحا فهو في خجل من ربه وبصدد أن يتوب إلى الله ويقلع. لكن هذا زين له الشيطان هذا العمل وقال هذا مباح حلال، فيكون إصراره على هذا العمل المحرم أكثر من إصرار الذي أتى الربا صريحا. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله قال إن هؤلاء، يعني الذين وهو من التابعين أو تابع التابعين، قال إن هؤلاء الذين يتحيلون يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله. المهم أنه يجب على هذه الأمة الإسلامية أن تحذر طريق المغضوب عليهم، طريق اليهود الذين يتحيلون على محارم الله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أجرنا الله وإياكم من مشابهة اليهود والنصارى، وجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع شروطه، شروط البيع وما نهي عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البائعان، يعني البائع والمشتري، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يتتاركان. يعني إذا اشترى زيد من عمرو سلعة ثم اختلف في الثمن فقال البائع بعتها ب100 وقال المشتري بل ب90 فالقول قول البائع، إلا إذا كان للمشتري بينة تشهد بأنه اشتراها ب90 فالبينة مقدمة. لكن إذا لم يكن بينة فالقول قول البائع، وقلنا له احلف أنك إنما اشترتها ب90، فإذا حلف فإنه لا يلزمه إلا ما أقر به وهو 90. وكذلك يقال في عدد المبيع، إذا قال البائع إنما بعت عليك 9 شياه وقال المشتري بل 10 فالقول قول البائع. فإن أبى فنقول احلف أنك ما بعته إلا 9، فإذا أبى فالقول قول المشتري ولكنه يحلف. هذا إذا لم يكن بينا. أما إذا كان هناك بينة عملنا بما تقول البينة. ومن ذلك إذا اختلف في صفة المبيع، فقال المشتري أنت بعت علي سيارة موديلها 97، وقال البائع بل موديلها 96، فالقول قول البائع، فإن رضي به المشتري فهذا يبقى البيع، وإن لم يرضى به فانفسخ البيع للبائع الفسخ. ولكن كما قلنا لا بد من اليمين، لأن كل من قلنا القول قوله فلا بد أن يحلف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، واليمين على من أنكر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله فيما ساقه من الأحاديث التي تتعلق بالبيع، ونقله عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه ثلاثة أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أولا ثمن الكلب. الكلب من أخبث الحيوانات، وهو أنجس الحيوانات على الإطلاق، لأن نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب، بينما بول الحمير تطهر بما يزيل النجاسة ولو بغسلة واحدة أو اثنتين أو ثلاث وبدون تراب. ليس شيء من النجاسات يشترط لتطهيره أن يكون بالتراب مع الماء إلا الكلب، مما يدل على خبثه ونجاسته. ولهذا كان الذي يقتني الكلب بدون إذن من الشرع ينقص كل يوم من أجره قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم. فتأمل إذا كان كل يوم ينقص من أجرك قيراطان لأنك اقتنيت كلبا، يتبين لك شدة تنفير النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب. ولهذا يحرم اقتناء الكلب إلا لثلاثة أشياء: الزرع والحرث والماشية. إلا لثلاثة أشياء: الصيد والحرث والماشية. الصيد يجوز للإنسان أن يقتني كلبا معلما يصيد به. الحرث يكون الإنسان عنده مزرعة ويخشى عليها أن تفسدها الثعالب أو غيرها من الحيوانات فيقتني الكلب. والماشية يقتني الكلب ليطرد عنها الذئاب. هذه ثلاثة أشياء يحتاجها الإنسان، فرخص فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتني فيها الكلب. ومثل ذلك لو كان هناك كلاب تحرس الناس، تحرس البيوت، إذا كان الإنسان في مكان خالي في البر واحتاج إلى كلب يحرس بيته فلا بأس، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحرس الماشية فحرس بني آدم أعظم. هذا الكلب الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتنيه الإنسان لا يجوز أن يبيعه، فإذا استغنى عنه أطلقه أو أعطاه من ينتفع به. فمثلا إذا اقتنى كلبا للحرث، يعني زرع الإنسان مزرعة واحتاج إلى الكلب واقتنى الكلب وحصد الزرع وترك المزرعة، يجب عليه أن يطلق الكلب أو يعطيه من ينتفع به انتفاعا مباحا، ولا يحل له أن يبيعه. فإن باعه فإنه خبيث أي ثمن لا يحل، لا يحل للإنسان أن يأكله لأنه خبيث. الثالث مهر البغي، البغي بتشديد الياء هي الزانية والعياذ بالله، ومهرها ما تعطاه أجرة على الزنا بها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلا يحل للإنسان أن يستأجر امرأة ليزني بها لأن هذا مهر بغي. فإن قال قائل إنه فعل هذا وزنى بامرأة بأجرة ثم تاب إلى الله والأجرة باقية عنده، هل يسلمها للمرأة أم ماذا؟ نقول لا يسلمها للمرأة لأنها خبيثة، ولكن يتصدق بها توبة إلى الله عز وجل. الثالث حلوان الكاهن، حلوان الكاهن أجرة الكاهن، فإذا استأجر شخصا كاهنا ليخبره عن مغيبات كان ذلك كفرا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن هو الذي يخبر عن المستقبل، يقول سيصيبك كذا، سيصيبك كذا، سيصيب أهلك كذا، سيصيب صديقك كذا. المهم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقد كان الكهنة في الجاهلية لهم شياطين يستعينون بهم ليتلقوا أخبار السماء، فإذا اجتمع الشياطين تراكب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء، ثم يتلقفون السمع، فإذا أخذوا الخبر من السماء أخبروا به الكاهن وقالوا سيقع كذا وكذا. الكاهن يأخذها ويضيف إليها أمورا كاذبة، فإذا أخبر بها ووقعت صدقهم الناس وعظموهم، ولهذا كانوا في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام يتحاكمون إلى الكهان ليخبروهم بأخبار السماء. فإذا قدر أن شخصاً أتى إلى كاهن وقال له يا فلان أخبرني عن مستقبلي ماذا يكون، فقال مستقبلك كذا وكذا وكذا وذكر له أشياء، فهذا إن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كفر بالقرآن، لأن الله تعالى قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا الكاهن إذا صدقته فقد اعتقدت أنه يعلم الغيب فكفرت بالقرآن. فلا يحل إتيان الكهان لا سؤالهم ولا تصديقهم إلا من سألهم ليكذبهم ويمتحنهم، فإن هذا لا بأس. فقد امتحن النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصياد، ابن الصياد هذا كاهن صار في المدينة ولعب بعقول الناس، وآتاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن أشياء يمتحنه فيها فعجز، حتى أن الرسول أضمر له الدخان فسأله ما الذي يعني أضمرت لك؟ قال الدخ، وعاجز لا ينطق بها لأنه كاذب يلعب بعقول الناس. قال العلماء فإذا سأل الكاهن من أجل أن يخزيه ويبين أنه كاذب فهذا خير، وامتحان له، أما من سأله فصدقه فهذا هو الذي يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطى الإنسان الكاهن أجرة كان ذلك حرام. طيب، فإن ذهب ذاهب إلى الكهان وصدقهم ولم يعطهم الأجرة ثم تاب إلى الله، فهل يعطيهم الأجرة أو لا؟ فالجواب لا يعطيهم الأجرة ولا يأخذها أيضا، هي لا تحل له ولا لهم، ولكن يتصدق بها تبرؤا منها وتخلصا منها، والله المؤمن. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. وعنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي ساقه ابن حجر في كتابه بلوغ المرام فوائد، وذلك أن جابر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه جمل قد أعيا يعني عجز وتعب ولم يلحق القوم، فلحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضربه، أي ضرب الجمل، ودعا له فسار الجمل سيرا حثيثا لم يسر مثله قط حتى كان في أول القوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: بعنيه، يعني بعه علي بأوقية، فقال جابر: لا، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبيعه ليختبره، فقد كان جابر في أول الأمر يريد أن يسيبه، يتركه ويركب رجليه، والآن يطلب منه من هو أحب الناس إليه أن يبيعه بأوقية يعني 40 درهما، ولكنه أبى رضي الله عنه، فقال: بعني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ألح عليه باعه إياه بأوقية يعني 40 درهما، ولكنه اشترط أن يحمله إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. فلما وصل إلى المدينة سبقه النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أو قريبا منه ليسلمه الجمل، ويسلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثمن، فقال له: فأنا أخاه عند المسجد، فقال له: أصليت ركعتين في المسجد؟ قال: لا. قال: أدخل المسجد وصلي ركعتين. فدخل وصلى، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن كاملا وقال له: أتراني ما كستك؟ يعني أتظن أني ما كستك، يعني حاططتك في الثمن حتى بعت علي لآخذ جملك، يعني لا تظن هذا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حاطه ليبيع عليه وليعرف قدر تعلق نفسه بهذا الجمل الذي كان بالأول يريد أن يسيبه، ثم قال: خذ جملك ودراهمك فهو لك. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام المبيع والثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الخلق بلا منازع. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز ترك الإنسان ماله إذا عجز عنه، كما لو كان عنده بهيمة عجز عنها ولا ينتفع بها فله أن يسيبها ويتركها، يتركها لله عز وجل وهي تعيش أو تموت ليس له شيء من شأنها. فإن قال إنسان كيف يسيبها؟ أما يخشى عليها؟ قلنا يسيبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة كانت تعذب في هرة حبستها حتى ماتت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. والإنسان ليس مجبورا أن ينفق من ماله في شيء لا ينتفع به، بل هو إضاعة مال. ولهذا نقول إذا كان عند الإنسان حيوان لا يمكن أن ينتفع به، فإن كان هذا الحيوان يحمل نفسه فلا بأس أن يسيبه، طلعه بالبر ويروحه. وإن كان لا يحمل نفسه كحيوان مريض فله أن يقتله، له أن يقتله، لأنه لو بقي عنده لأرهقه نفقة بدون طائل، وهذا من إضاعة المال. أما إذا كان الحيوان ليس له، كإنسان وجد حيوانا مريضا في البر على الطريق مثلا، وهذا الحيوان متألم فليس له من شأنه شيء، يتركه، لا يقول أريد أن أقتله لأريحه لأنه ليس مسؤولا عنه، بل يتركه لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه. ففرق بين الحيوان الذي يكون ملكا لك والذي يكون غير ملك. الذي يكون ملكا لك إذا كنت لا تستفيد منه فلك فيه طريقان: إما أن تذبحه وتأكله إن كان مما يؤكل، وإما أن تسيبه. وإذا كان مما لا يؤكل فليس إلا طريق واحد: أن تسيبه. أما إذا كان لا يحمل نفسه مريض فهذا ينظر، إذا كان ينفق عليه ويرهقه مالا فله أن يقتله. لكن إن كان مرضه لا يؤثر على اللحم، كما لو انكسر البعير مثلا كسرا نعلم أنه لا ينجب، فهنا يذبحه ينحره نحرا شرعيا ويأكله أو يتصدق به. وأما إذا كان الحيوان ليس له فليس مسؤولا عنه، يتركه، مات أو حي، تعب أو استراح، ليس مسؤولا عنه. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث لأن فيه فوائد كثيرة. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط البيع وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه. وهذا السياق لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة جمله، وكان قد أعيا أي عجز وتعب ولم يستطع أن يمشي مع القوم، فأراد أن يسيبه يعني يتركه ويطلقه، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا ودعا للجمل، فسار الجمل سيرا لم يسر مثله حتى كان جابر يرده أن يسبق الناس ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز المبايعة مع كبير القوم وأشرافهم، وأن ذلك لا يعد إهانة للكبراء والعظماء، فإن جابر رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف البشر. ومنها جواز المماكسة في البيع، يعني ما يسمونه الناس بالمكاسرة، فمثلا يقول البايع أبيعه بمئة ويقول المشتري نزل بتسعين بثمانين وهكذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماكس جابرا. ومنها أنه يجوز للإنسان أن يقول للكبير والشريف والعظيم لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعني، قال لا. ونجد بعض الناس يتحاشى أن يقول لا للكبير فيقول مالك لوى، إذا أراد أن يقول لا قال مالك لوى، وهذا لا شك أنه من الأدب، لكن اتباع السلف أولى، أن تقول إذا لم ترد الشيء تقول لا ولا مانع. ومنها آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أن هذا الجمل قد أعيا وتعب وأراد صاحبه أن يسيبه، فدعا النبي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فسار الجمل بدون أن يعطى دواء ولا غذاء ولا شيئا، لأن الذي خلقه عز وجل وجعل فيه الضعف والتعب قادر على أن يقويه سبحانه وتعالى. فأنت لا تيأس من رحمة الله، إذا أصابك مرض لا تقول والله مرض هذا صعب ولا أظن أبرأ منه، لأن الذي أوجد فيك المرض بعد الصحة من هو؟ الله عز وجل. ولذلك لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى حين بشره بالغلام وقال إني على كبر، قال الله له وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فالذي خلق الإنسان بصحة وعافية قادر على أن يحول مرضه إلى عافية وصحة، فلا تيأس. ومنها جواز ضرب البهيمة إذا أعيت عن المشي، لكن بدون مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل، فالضرب الذي ليس فيه مشقة وهو غير مبرح ولكن لبعث الهمة في البهيمة لا بأس به. وأما ما يفعله بعض الناس نسأل الله العافية من الضرب الشديد في البهيمة، يحملها كثيرا ثم يضربها ضربا مبرحا، فهذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى إذا استرعاك على شيء يجب عليك أن ترحم هذا الشيء وأن تتقي الله عز وجل فيه. ومنها أي من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا باع شيئاً أن يستثني منفعته إلى مكان معين أو إلى مدة معينة، لأن جابر رضي الله عنه لما باعه على الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى ركوبه إلى المدينة، والمدينة مكان معلوم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء وأحله، لأن فيه منفعة للطرفين للبائع والمشتري. أما البائع فهو انتفاعه به هذه المدة، وأما المشتري فالغالب أن البيع الذي فيه شرط يكون أرخص من البيع الذي ليس فيه شرط، فينتفع الجميع. ومنها من فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من عادته أنه إذا كان مع أصحابه في السفر، انتبه لهذا، من عادته أنه إذا كان مع أصحابه في السفر يكون في المؤخر في أخريات القوم. الملوك والرؤساء والشرفاء والزعماء تجدهم يكونون في مقدمة الناس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن رعايته يكون في المؤخر، من أجل أن يتفقد الناس الذي يكون عليه الشيء يحتاجه أو ما أشبه ذلك يساعده الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كان خلقه، لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا، حتى قال فيه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، يعظمه الرب عز وجل، والعظيم لا يعظم إلا عظيما. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا قدم البلد فلا يدخل على بيته حتى يصلي ركعتين في المسجد، لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يفعله بنفسه ويأمر به أصحابه. وأكثر الناس لا يعرفون هذه السنة، وإلا فالسنة إذا وصلت إلى بلدك لا تدخل بيتك حتى تدخل بيت الله وتصلي فيه ركعتين. ولهذا لما جاء جابر بالجمل حين وصل المدينة وأناخه عند المسجد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد ويصلي به. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على كثير من الأحكام التي تضمنها حديث جابر في بيعه الجمل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه فوائد كثيرة تبلغ أكثر من 50 فائدة لمن تدبر الحديث. ومن أهم ما يتعلق في هذا الباب أن جابر رضي الله عنه باع الجمل على الرسول صلى الله عليه وسلم، واستثنى حملانه إلى المدينة، يعني استثنى أنه يركبه، يعني جابرا، إلى المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الشرط. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أنه يجوز للبائع أن يشترط على المشتري انتفاعا في المبيع مدة معينة أو إلى مكان معين. ولهذا أمثلة منها: إذا قال: بعتك بيتي هذا على أن أسكنه لمدة سنة، فهذا جائز ولا بأس به. ومن ذلك لو قال: بعتك هذه السيارة على أن أحج عليها ثم أسلمها لك بعد الحج، فلا بأس بذلك. واختلف العلماء فيما إذا قال: بعتك هذا البيت على أن أسكنه حتى أشتري بيتاً آخر. فمن العلماء من قال إنه لا يجوز، لأنه مجهول، لا يدرى متى يشتري البيت. ولكن الصحيح أنه جائز إذا حد له حداً أكبر، مثل أن يقول: على أن أسكنه حتى أجد بيتاً أو تتم سنة. فإذا قال هذا فلا بأس. والفائدة أنه إن وجد بيتاً قبل السنة خرج، وإن لم يجد بيتاً وتمت السنة خرج. وهذا معلوم وليس فيه جهالة، فيه جهالة في قصر المدة، وما دام آخر المدة معلوماً فإنه لا بأس به. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أتراني ما كستك لآخذ جملك، يعني أتظن أني ما كستك، كسرتك يعني، لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. ففيه دليل على حسن الوفاء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وفاء وأكرمهم سخاء صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للإنسان أن يكون حسن القضاء، حسن الاقتضاء، حسن المعاملة، فإن حسن المعاملة من النصيحة لله ولكتاب ورسوله ولأمة المسلمين وعامته. وأما ما اشتهر عند العوام من قولهم الدين المعاملة فهذا خطأ، بل الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا قلت الدين النصيحة شمل كل شيء، المعاملة والخلق وغير ذلك، فالدين هو النصيحة. فإذا قال قائل ما الحكمة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب شراء الجمل ويكرر على جابر ويقول بعنيه وهو لا يريده؟ قلنا الحكمة من ذلك ليتبين خلق الإنسان، وأن الإنسان شحيح، كان جابر يريد أن يسيب الجمل، ولما صار الجمل ولما عاد الجمل إلى حاله الأولى من النشاط والقوة صار غاليا عنده، ولهذا لم يبيعه على الرسول عليه الصلاة والسلام بأول مرة. وهذا امتحان للإنسان، تعرف به حال العبد، حال الإنسان، وأنه قاصر يفر من الأشياء التي لا تلائمه، ولكنه يتمسك بالأشياء التي تلائمه. وأما قول من قال من العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يتصدق على جابر وجعل هذا العقد وسيلة، فهذا قول جهل في الواقع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يتصدق عليه لأعطاه صدقة، وليس في هذا إشكال. ثم كون الرسول يتحيل حيلة على الصدقة بعيد جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبعد الناس عن الحيل. لكن أحيانا يتراءى لبعض العلماء شيء ولو من بعد فيظن أن ذلك هو الواقع وليس كذلك. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الوزان الذي يزن الثمن أن يزن ويرجح، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتعاملون بالنقود، يعني الدراهم، يتعاملونها بالعدد ويتعاملونها بالوزن. ولهذا مر على عليكم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فكانوا أحيانا يتعاملون بالوزن، يقول اشتريت منك هذا الشيء بأوقية، بأوقيتين وما أشبه ذلك، وأحيانا يتعاملون بالعدد كما في حديث أبي بكر في الزكاة وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فهذا عدد. وفي حديث بريرة أنها كاتبت أهلها على 9 أواق من الفضة، هذا بالوزن. فكان الناس بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون تارة بالوزن وتارة بالعدد، ولهذا قال زن فأرجح، فيستفاد منه أنه يجوز أن يوفئ الإنسان الدين الذي عليه أكثر مما يجب. فمثلا لو كان الإنسان عليه 100 ريال لشخص، عند الوفاء أعطاه 110، هذا طيب وحسن وهو من حسن وهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب البيع شروطه وما نهي عنه حديث ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألقوها وما خلفها وكلوه. الفأرة معروفة وهي فويسقة، لأنها تقرض الجلود وتأكل الخبز وتفسد على الناس معيشتهم، فكان من السنة أن الإنسان يقتلها، حتى في مكة، حتى في المسجد الحرام، حتى في أي مكان، لأنها من الفواسق، فقتلها سنة. وهكذا كل مؤذن فقتله سنة. أما بالنسبة للطهارة فهي طاهرة ما دامت حية، لأنها من الطوافين علينا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهرة يعني البسة: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. وعلى هذا فلو سقطت الفأرة في ماء أو لبن وخرجت حية فهو طهور حلال، لأنها طاهرة في الحياة. وأما ما يخرج منها من بول أو بعر فإنه نجس، لأن جميع الذي لا يؤكل بوله وروثه نجس. ومن المعلوم أن الفأرة تبول على الكتب أحيانا وتجعر عليها، وقد يشق التحرز من ذلك. ولهذا عفى بعض العلماء رحمهم الله عن يسير بعر الفأر وبوله، وعلل ذلك بأنه يشق التحرز منه. لكن أكثر العلماء فيما أعلم لا يرون العفو عن شيء من ذلك، ويقولون إن بعرها نجس يجب غسل ما أصابه، وبولها نجس يجب غسل ما أصابه. وأما لو شربت من ماء وأنت تنظر إليها فسؤرها طاهر، يجوز أن تتطهر به وأن تشربه أيضا، إلا إذا كان هناك مرض تخشى منه فلا تشرب. أما إذا ماتت فإنها نجسة، تكون نجسة، لأنه إذا ماتت أمكن التحرز منها، يأخذ النساء ويلقيها في أي مكان، فإذا ماتت فهي نجسة. فإذا سقطت في ماء وغيرته صار نجسا. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان خزان ماء وسقطت فيه فأرة وماتت وأثر ذلك في ريح الماء أو لونه أو طعمه صار الماء نجسا، لا يجوز التطهر به ولا شربه. إذا وقعت في دبس وهو عسل التمر فهل ينجس؟ نقول نعم ينجس إذا تغير. إذا وقعت في سمن فهل ينجس؟ نعم ينجس إذا تغير. فإن لم يتغير فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن فارة وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. فتؤخذ هي والذي حولها، لأن الغالب أن الذي حولها يتأثر بها، وربما يكون فيه شيء من شعراتها، فتلقى هي وما حولها، والباقي يكون طاهر يستمتع به وينتفع به. ساق المؤلف الحديث هذا في كتاب البيع مع أن الأليق أن يكون في باب إزالة النجاسة ليبين أنه إذا سقطت فأرة في سمن وألقيت هي وما حولها فإنه يجوز بيع السمن لأنه صار طاهرا، ولا يجب على البائع أن يخبر المشتري فيقول قد وقعت فيه فأرة فأخرجتها، ليس بلازم ما دام نقاه من ما من النجس فإنه لا يلزمه أن يقول ذلك. كما لو باع ثوبا أصابته نجاسة ثم غسله فإنه لا يلزمه أن يقول للمشتري إن هذا الثوب قد أصابته نجاسة وغسلته، لأنه زال الأثر. وفي هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم، وأنهم إذا أشكل عليهم الأمر راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لنا إذا أشكل علينا الأمر أن نراجع أهل العلم، نسألهم قبل أن يستفحل الأمر ويزداد. وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر الله تعالى بسؤال أهل العلم إذا لم يكن عندنا علم.